فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقول: هل التوسل والتقرب إلى الله هما بمعنى واحد؟ نعم، التوسل هو التقرب، والوسيلة هي القرب، يبتغوا إليه الوسيلة أي القرب منه. نعم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب. نعم.